فنواصل درسنا في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق قد استعرضنا تفسير قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعرضنا ما يتعلق بالشورى وما ورد فيها من نصوص، وتبين لنا أن الشورى من الركائز التي أتى بها الإسلام لمصلحة الدنيا والآخرة، مصلحة الدين والدنيا. وأن الشورى التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بالخطاب أصالة وأمته بالتبع لنبيها صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، هذه الشورى هي المنبثقة من قوله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وقوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بينا ما ورد في الكتاب والسنة من أمر هذه الشورى التي تختلف عن الأشكال الأخرى، تختلف عن ما يسمى بالديمقراطية، وتختلف عما يجري في البرلمانات الأخرى التي لا ترتكز إلى مرجعية كما ترتكز الشورى في الإسلام. فالشورى في الإسلام ترتكز إلى الكتاب والسنة، هذه مرجعية الشورى. مرجعية الشورى في الإسلام هو الكتاب والسنة والاعتقاد بأن الحكم لله تبارك وتعالى، كما هو الحق والواقع، فإن الحكم لله عز وجل، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الأمري كله لله، كله لله. ومرجع الحكم الشرعي الأمري هو الكتاب والسنة. فمتى كانت الشورى تستند إلى هذه المرجعية فإنها هي الشورى التي أمر الله بها. أما إذا كانت هناك مرجعية أخرى غير مرجعية الكتاب والسنة التي شرعها الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى ذلك هو باطل، كل ما سوى ذلك من مرجعية زائل غير ثابت، لا يثبت ولا يبقى إلا ما كان لله تبارك وتعالى، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وهذا فرق عظيم بين الشورى في الإسلام وما يسمى بالديمقراطية. وقد أوردنا ما تيسر من عمدة التفسير مما ذكره الحافظ ابن كثير

يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن. ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ليزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل، ظاهر جلي بين لكل أحد. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني الآن سمعنا ما ذكره صاحب العمدة، عمدة التفسير، عن الحافظ ابن كثير حول هذه الآيات، ويمكن أن تحصر في ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول الغلول، والموضوع الثاني قوله تعالى: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، يعني عدم التسوية بين من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، يعني لا يستوي، عدم التسوية. والموضوع الثالث هو ذكر القدر المشترك والقدر الفارق بين الرسول صلى الله عليه وسلم البشر وسائر البشر، بيان الجمع والفرق، القدر المشترك والقدر الفارق، وأيضا التفريق بين الرضي والمسخوط عليه، من رضي الله عنه ومن سخط عليه. والموضوع الأول هو موضوع الغلول، وما من شك أن الغلول من الكبائر كبيرة عظيمة، وقد بين أمره فيما أورده من الكتاب والسنة. عقب بقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذه الآية تعقيب على إرشاده سبحانه وتعالى إلى تطبيق الشورى المستندة على الكتاب والسنة والاتكال على الله تبارك وتعالى، لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا فيه ترسيخ للشعور بأن الناصر هو الله عز وجل، وليس كثرة الأصوات، ليس الخاذل قلة الأصوات، وليس الناصر كثرة الأصوات، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند الشعوب مثلا حتى أن الإنسان يعتمد عليها أو يهدد بها، يعني الذي يهدد بالأمة ويهدد بالشعب ويهدد بشيء من دون الله عز وجل، فإنه في هذه الحال يكون جاهلا، لأن القوة لله جميعا والنصر من عند الله. فالمفاهيم الجاهلية هي التي تدلي بمثل هذه المقولات: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا بيت من أبيات أبي القاسم الشابي، شاعر، هو شاعر ثوري، لكن يشتمل كلامه على فساد في العقيدة. فالذي إذا أراد شيئا لا مرد لإرادته هو الله سبحانه وتعالى. فالاعتماد على الشعوب وعلى كثرة الأصوات وعلى في الحقيقة اعتماد ناشئ عن جاهلية، لأن الاعتماد إنما هو على الله عز وجل. وذكرت فيما سبق وأكرر الآن، أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يحارب أهل الردة ومانع الزكاة اعترض عليه جل الصحابة، حتى أن عمر يعني كان زعيم المعارضة، فلم يبق مع أبي بكر أحد، وأخذ بتلابيب عمر يقول له: أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب؟ قال عمر: فما أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. والله نصره، نصر أبا بكر وهو وحده، لأنه اعتمد على الله عز وجل، توكل على الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وليس على سواه، ليس على الشعوب وليس على القوة، لأن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالقوة لله جميعا. ثم شرع في بيان الغلول وما كان لنبي أن يغل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الإمام، فما كان لمن هذا شأنه أن يغل أن يخون، كما ورد عن مجاهد وابن عباس: ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل أن يخون. ورواه أبو داود والترمذي والطبري بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب، رحمك الله. ورواه بعضهم مرسلا، وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. لم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخوارج الذين قال مقدمهم ذو الخويصرة: اعدل يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني خبت أيها الجافي وخسرت حيث تتبع نبيا ظالما، كيف وأنت تشهد أنه رسول الله كيف تتهمه بالظلم، كيف تتهمه بعدم العدل وتأمره بالعدل؟ والله قد ائتمنه على الوحي، ائتمنه الله عز وجل على الوحي، وأنت تخونه. ولهذا يعني كان أشباهه وأمثاله هم السبة، يتذرعون بالدين ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقرأ الحسن والبصري وطاووس ومجاهد والضحاك: أي غل بضم الياء، أي خان. وهذه قراءة أيضا، قراءة أخرى، أن يغل وأن يغل، وعلى كل قراءة لها معنى، وكل قراءة لها معنى. وحكي عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة،

فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، زمام من شعر يعني يمكن ذراع أو ذراعين مفتول من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا كان مما أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وهذا غاية في الوعيد الشديد، نسأل الله العفو والعافية. يعني أتى به بعد ربما أنبه ضميره فأتى به للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبله منه لأنه فات الأوان. سمع بلالا ينادي ثلاثا فلم يستجب، ثم في الأخير أتى به، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه لعله أتى به خوفا من أن يفتضح أمره، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده. وإلا لو كان التوبة الصادقة تجب ما قبلها، لكن لعله أتى به خشية أن يفتضح أمره فأراد أن يتخلص منه، ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة، ما هو بالآن، فلن أقبله منك. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل سوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأننا يعني قضينا وقتا لا بأس به، واليوم يوم السبت، وكل يذهب إلى عمله المنوط به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر الجميع من أسر الذنوب، وأن يعيننا وإياكم على ما فيه ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة لعلنا نتمكن من وقت قادم إن شاء الله نجيب عنها، ونكمل بقية ما تبقى من مقرأنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.